سماحة الشيخ، علاج العين هل نكتفي بالرقية الشرعية أم لابد من الاغتسال من العائن؟ الرقية الشرعية علاج والاغتسال علاج، إذا تيسرنا العائن يغتسل يعني لو ما اغتسل المقصود يغسل وجهه ويتمضمض ويغسل داخل إزاره وأطراف قدميه، ينفع هذا يصب على المريض ويغتسل به المعين، هذا ينفعه بإذن الله. وإن غسل وجهه وتمضمض في إناء صبها المريض نفع بإذن الله. لما اغتسل المقصود أن يغسل وجهه ويتمضمض ويغسل يديه وداخلة إزاره وأطراف قدميه، هذا ركبتيه، هذا ينفع في علاج المعين. وقد جربنا أن غسل الوجه والمضمضة غسل اليدين بوحده يكفي بإذن الله في إزالة العين. فإذا اتهم إنسان بهذا وغسل وجهه ويديه وتمضى في إناء ثم صب على المريض يبرأ بإذن الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.